السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، هنبدأ بحول الله وقوته في مدرسة باب النفقة من الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. قال في متن الدرري: باب النفقة تجب على الزوج للزوجة والمطلقة رجعيا، لا بائنا ولا في عدة الوفاة، فلا نفقة ولا سكنى إلا أن تكونا حاملتين، وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس، وعلى السيد لمن يملكه، ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم، ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه، ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه. هنقرأ برضو بعض اختيارات الإمام الشوكاني بسرعة في باب النفقة علشان نبقى عندنا تصور كامل لاختياراته رحمه الله. هو طبعا كلام كتير شوية فما تكتبوش، يبقوا فرغوه من الشرح. اختار رحمه الله عز وجل في هذا الباب وجوب نفقة الزوجة على الزوج، وإذا مطل الزوج وجب عليه تعويضها، وجب عليه تعويضها، ولا تسقط بالمطل، ولها أن تسقط نفقة زوجها طيبة من نفسها أو طيبة من نفسها. واستظهر في النيل وقرره في فتح القدير والسيل أنه يفسخ بين الزوجين إذا كان الزوج لا ينفق على امرأته لأن في ذلك مضارة لها، وقد مر الكلام في باب الفسخ بالإعسار. وإذا تمرد الزوج من الكسب فالحاكم يأمره بالاكتساب. إذا تمرد الزوج من الكسب، ما بيشتغلش ما بيصرفش، فالحاكم يأمره بالاكتساب، فإن أبى فللحاكم أن يمسه بعقوبة تحمله على طلب ما فيه مصلحة له ولمن يعول، الزوجة والولد ومن كان تحت نفقته. وإذا كان الزوج غائبا وتمرد عن النفقة فللحاكم أو فالحاكم ينفق على الزوجة من مال الغائب بدون إذنه طبعا. وإذا عجل الزوج النفقة أو عجل الزوج النفقة والكسوة فليس للزوجة من النفقة إلا ما استنفقته، ومن الكسوة إلا ما لبسته. يعني مثلا كان المطلوب 1000 جنيه في الشهر، فهي صرفتهم في 10 أيام، ما لهاش غير كده. كان المطلوب ثوبين في السنة، ثوب في الشتاء وثوب في بهدلتهم قطعتهم، ملهوش ما لا يجب عليه أكثر من ذلك. قال: والدواء داخل ضمن النفقة. ده اختيارات الشوكاني رحمه الله عز وجل. وللزوج أن يعاقب زوجته إذا كانت ناشزا بقطع النفقة. وإذا اختلف الزوجان في النفقة الماضية فإن كانت في بيته فالقول قوله، لأنها مدعية خلاف الظاهر. وإن لم يكن في بيته أو إن لم تكن في بيته أو كانت مطلقة رجعية أو كان الزوج غائبا فالقول قولها. والاعتبار في نفقة الزوج بحسب قدرته هو، لا يعني إيه؟ يعني لا اعتبار بغنى المرأة أو بفقرها. والاعتبار في نفقة الزوج بحسب قدرته، ولا اعتبار بحال الزوجة إذا كانت موسرة ولها أن تتوسع من مالها هي. وتجب النفقة والسكنى للمطلقة رجعيا لا البائن، فلا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا، وفقد لأحمد خلافا للجمهور. ولا تجب النفقة والسكنى للمطلقة قبل الدخول بها ولا المختلعة. والمتوفى عنها زوجها لا تجب لها في عدة الوفاة نفقة إلا أن تكون حاملا، خلافا لما في الوبل أن المتوفى عنها لا نفقة لها ولا سكنى مطلقا، وتجب النفقة على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس كذلك. ولا فرق في وجوب نفقة الأولاد على أبيهم بين الصغير والكبير. وإذا لم يتسع المال إلا لنفقة أحد الأبوين فالأم تقدم على الأب. وإذا رافع الولد أباه الكافر إلى الشريعة والولد معسر وجب إجباره على نفقة ولده. وإذا لم يستطع الوالد إلا أن ينفق على نفسه سقط وجوب نفقة أولاده. وإن كان الوالد معسرا وكانت الأم غنية وجب نفقة أولادها عليها. ومن الإحسان أن يعف ولده بالزواج، وكذا العكس، الولد بقى معه فلوس والأب افتقر وكبر في السن ومحتاج يتجوز، أبوه ابنه يتجوز، إلا أن يبلغ الحد إلى التضرر البالغ فيجب. يعني هنا بنقول هذا من الإحسان أن يفعل، لكن لو تضرر يجب. يقول: وتجب نفقة العبد وكسوته على سيده، ولا تسقط النفقة بالمطل، ولا يلزم السيد أن يعف عبده بالزواج. وإذا لم ينفق على عبده جبر السيد على نفقته أو بيعه أو عتقه ولو كان العبد قادرا على التكسب. ورجح في الدرر وشرحها وقرر أخيرا في السيل أن النفقة على الأقارب لا تجب إلا من باب صلة الرحم، خلافا لقوله الأول في النيل والوبل من القول بالوجوب وفقا لأحمد رحمه الله. إنه في النيل كان بيوافق أحمد وبعد كده استقر الكلام على عدم الوجوب وفاقا للجمهور. ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه، ولا بد في ذلك من أمرين: الكفاية والمعروف. وقرر في مبحث نفقة الزوجات أن الحق عدم تقدير النفقة بتقدير معين لاختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص، والاعتبار في كل محل بعرف أهله، ولا يحل العدول عن العرف إلا بالتراضي مع ملاحظة حال المنفق من اليسار والإعسار. ورجح في النيل أنه يجوز لمن وجبت له النفقة شرعا على شخص أن يأخذ من ماله ما يكفيه بالمعروف إذا لم يقع منه الامتثال، وأصر على التمرد والمنع من النفقة. ويجب سد رمق المسلم إذا خشي التلف، وهو واجب مضيق يعني على الفور. ويجب نفقة الحيوان على من يملكه أو يتركه يأكل في الأرض إذا كان الحيوان قادرا على أن يأكل ويشرب بنفسه، والمنع من تركه إذا لم يكن قادرا والأجر حاصل على الإنفاق للدواب. والشريك في الدابة أو العبد إذا غاب أو تمرد فإنه ينفق شريكه ويراجع بما أنفقه في حصة شريكه. كده انتهت اختيارات الشوكاني في باب النفقة، ونرجع لمدرسة الدرر وشرحها في الروضة. قال هنا: باب النفقة تجب على الزوج للزوجة، لا أعرف في ذلك خلافا، وقد أوجبها القرآن الكريم. قال الله عز وجل: وارزقوهم فيها واكسوهم. وقد قرر دلالة هذه الآية على المطلوب الموزعي في تفسيره. عندك الموزعي برضو ضبطها كده؟ يقول: ولحديث إذنه صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف، وهو في الصحيحين وغيرهما. قل: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ولا ولدي ما يكفيني وولدي بالمعروف، يعني حتى زي الناس مش طلب غريب ولا شذ. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهنا لا يجوز المرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه إلا إذا في حال تقصير في النفقة المعروفة، إنما هو بيديها اللي هي عزاه برضه هي بتاخد منه، وخذي ما يكفيك وولدك. لا، إذا كانت الكفاية حاصلة بالمعروف يبقى لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حق الزوجة على الزوج قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، وهو عند أهل السنن وغيرهم. وقال في المسوى: تجب نفقة الزوجة على الزوج موسرا كان أو معسرا. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزق الفقير يعني. وقال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له الأب، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الوالدات الأمهات. وعلى المولود له رزقهن أي رزق الأمهات والوالدات وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا. قلت: قال الشافعي أي ألا يكثر من تعولون. وده طبعا فيه رد يعني ومناقشة. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال بعد أن أشار إلى قول الشافعي المذكور: ولكن في هذا أيضا أو في هذا التفسير ها هنا نظر. يعال يعول بمعنى ها افتقر لكثرة ولده، ده معنى، بس هي الإشكالية أن المعنى ده مناسب للآية في السياق ده. أنا بعملش بحث لغة ومفصل. فالحافظ ابن كثير رغم أنه شافعي المذهب برضه بيقول: ولكن في هذا التفسير ها هنا نظر، فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السرار أيضا. والصحيح قول الجمهور: ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تجوروا. يبقى من العول بمعنى الجور يعني. ثم ذكر الشواهد على ذلك من اللغة والشعر، وهو الذي جزم به ابن جرير في تفسيره. يبقى اختلف السلف في تفسير قول الله عز وجل: ذلك أدنى ألا تعولوا، تمام؟ فقيل تفتقر لكثرة الولد، وقيل تظلم، تمام. والجمهور على أن المعنى هنا الظلم يعني. يقول وفيه دليل على أن الرجل على الرجل نفقة امرأته، وقد أنكر على الشافعي أو أنكر على الشافعي بعض أهل العربية هذا التفسير، فأجاب البغوي بأن الكسائي قال يقال عال الرجل يعول إذا كثر عياله، واللغة الجيدة أعالى مش عالى. وأجاب الزمخشري طب إيه معنى كلمة واللغة الجيدة أعالى، يعني إيه المشكلة؟ طب فين الرد على الشافعي في أعالى؟ أحسنت. تعول مش من تصريف أعالى. طب تصريف أعالى على المنسوب أو المسند إلى واو الجماعة في المضارع يبقى إيه؟ تتنطق إزاي؟ ذلك أدنى ألا إيه؟ تنتقرى إزاي؟ تعولوا برضو؟ يا أعالى المضارع بتاعها إيه؟ أعرب أنتم؟ ها؟ أحسنت. ذلك أدنى ألا تعيلوا، لأن أعالى يعيل، ما سمعتهاش؟ ها؟ أعالى يعيلوا، ها؟ ها؟ أعالى تعيلوا، فهي الآية مش كده. ذلك أدنى ألا تعيلوا، فيها واو، ذلك أدنى ألا تعولوا، يبقى مش من أعالى. فهنا شوف الرد بتاع البغوي الجميل، بيقول أجاب البغوي بأن الكسائي قال يقال عال الرجل يعول إذا كثر عياله، واللغة الجيدة أعالى. فالقرآن لا يأتي بغير الجيدة، فلو كان المعنى بمعنى كثرت عياله زي الشافعي ما بيقول كانت هتبقى ذلك أدنى ألا تعيله، هذا صرف. قال وأجاب الزمخشري بأنه بيان حاصل المعنى، ووجهه أن يجعل من قولك عال الرجل عيالة أو عال الرجل عياله يعولهم كقولك مانهم يمونهم إذا أنفق عليهم، ومن كثر عياله لزمه أن يعولهم، وهذا مما اتفق عليه أهل العلم. قلنا ماشي، بس يعني القرآن ما بيحتاجش اللفة الطويلة أو دي عشان توصل للمطلوب. وقال ابن القيم رحمه الله في حديث هند المتقدم تضمنت هذه الفتوى أمورا. الفتوى بتقول إيه؟ إن أبا سفيان، هي بتشتكي هند بنت أبي سفيان، عفوا هند زوجة أبي سفيان، إن أبا سفيان رجل شحيح أو مسيك في بعض الإيه؟ الروايات، يعني بيمسك يعني مش حلل الكيس بتاعه. إن أبا سفيان رجل مسيك، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، أفآخذ منه دون علمه أو دون إخباره؟ فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ابن القيم بيحلل بقى المشهد، بيقول تضمنت هذه الفتوى أمورا، أحدها أن نفقة الزوجة غير مقدرة بل بالمعروف لنفي تقديرها، خذي ما يكفيك وولدك بالإيه؟ بالمعروف مش بكذا جنيه في الشهر. وإن لم يكن تقديرها معروفا في زمن رسول الله ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم. الثاني أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد كلاهما بالمعروف. الثالث انفراد الأب بنفقة أولاده. الرابع أن الزوج والأب إذا لم يبذل النفقة الواجبة عليه فللزوجة والأولاد أن يأخذوا قدر كفايتهم بالمعروف. الخامس أن المرأة إذا قدرت على أخذ كفايتها من مال زوجها لم يكن لها إلى الفسخ سبيل. عند من قال أنه يفسخ بالإيه؟ بالإعصار بالنفقة أو بالإمساك عنها. الخامس أن المرأة خلاص خلصت دي. السادس أن ما لم يقدره الله ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف. القاعدة اللي ذكرها ابن قدامة رحمه الله، التقدير بابه التوقيف وما لا توقيف فيه فمرجعه العرف. السابع أن من منع الواجب عليه وكان سبب ثبوته ظاهرا فلمستحقه أن يأخذه بيده، وده الشرط، كان سبب ثبوته ظاهرا. يعني أنا لي عند سين من الناس فلوس بس بينه وبينه محدش اطلع على المعاملة، كلها علي، لا يجوز لي أن أنا أنتهك من ماله ما يساوي حقي. ليه؟ لأن شرط الاستحقاق أو استفاء الحق أن يكون ما ثبت من حقي عليه ظاهرا، يعني ببينة الناس عارفة، شهادة، أخذ عنوة أمام الناس يعني. يبقى هنا السابع أن من منع الواجب عليه وكان سبب ثبوته ظاهرا فلمستحقه أن يأخذه بيده إذا قدر عليه كما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم هندا انتهى حاصله. بقول هنا معلقا أقول هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص. فنفقة زمن الخصب المعروف فنفقة زمن الخصب في المعروف فيها غير المعروف في زمن الجذب، المعروف فيها غير المعروف في زمن الجذب. ونفقة أهل البوادي المعروف فيها ما هو غالب عندهم وهو غير المعروف من نفقة أهل المدن، وكذلك المعروف من نفقة الأغنياء على اختلاف طبقاتهم غير المعروف من نفقة الفقهاء، والمعروف من نفقة أهل الرياسات والشرف غير المعروف من نفقة أهل الوضعات. فليس المعروف المشار إليه في الحديث هو شيء متحد، بل هو مختلف باختلاف الاعتبار. وقد أوضحت المقام في كتابي دليل الطالب فليراجع. وقال الماتن رحمه الله الشوكاني في الفتح الرباني في جواب سؤال عن الفرض أو في الفرض للزوجة ونحوها ما لفظه: قد اختلفت المذاهب في تقدير النفقة بمقدار معين وعدم التقدير، فذهب جماعة من أهل العلم وهم الجمهور إلى أنه لا تقدير للنفقة إلا بالكفاية، وقد اختلفت الرواية عن الفقهاء، فقال الشافعي: على المسكين والمتكسب مد في اليوم يعني، وعلى الموسر مدان، وعلى المتوسط مد ونصف، وقال أبو حنيفة: على الموسر 7 دراهم إلى 8 في الشهر، وعلى المعسر 4 دراهم إلى 5. قال بعض أصحابه: هذا التقدير في وقت رخص الطعام، أما في غيره فيعتبر بالكفاية، أما في غيره فيعتبر بالكفاية، والحق ما ذهب إليه القائلون بعدم التقدير. تمام، وده كلام جيد يعني، والحق ما ذهب إليه القائلون بعدم التقدير لاختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص. فإنه لا ريب أن بعض الأزمنة قد يكون أدعى للطعام من بعض، وكذلك الأمكنة، فإن بعضها قد يعتاد أهله أن يأكلوا في اليوم مرتين، وفي بعضها 3، وفي بعضها 4، وكذلك الأحوال، فإن حالة الجذب تكون مستدعية لمقدار من الطعام أكثر من المقدار الذي تستدعيه حالة الخصب أو الخصب، وكذلك الأشخاص، فإن بعضهم قد يأكل الصاع فما فوقه، وبعضهم قد يأكل نصف صاع، وبعضهم دون ذلك، وهذا الاختلاف معلوم بالاستقراء التام. ومع العلم بالاختلاف يكون التقدير على طريقة واحدة ظلما وحيفا، ومع العلم بالاختلاف يكون التقدير على طريقة واحدة ظلما وحيفا. ثم إنه لم يثبت في هذه الشريعة المطهرة تقدير بمقدار معين، بل كان صلى الله عليه وسلم يحيل على الكفاية مقيدا لذلك بالمعروف، كما في حديث عائشة عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وأحمد بن حنبل وغيرهم، أن هندا قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذا الحديث الصحيح فيه الإحالة على الكفاية مع التقييد بالمعروف، والمراد به الشيء الذي يعرف، وهو خلاف الشيء الذي ينكر، وليس هذا المعروف الذي أرشد إليه الحديث شيئا واحدا معينا، ولا المتعارف بين أهل جهة معينة، بل هو في كل جهة باعتبار ما هو الغالب على أهلها المتعارف بينهم. مثلا أهل صنعاء المتعارف بينهم الآن، أيام الشوكاني وصديق حسن خان، أنهم ينفقون على أنفسهم وأقاربهم الحنطة والشعير والذرة، ويعتادون الإدام سمنا ولحما، فلا يحل أن يجعل طعام من تجب نفقته من طعام غير الثلاثة الأجناس المتقدمة كالعدس والفول، ولا من الشعير والذرة فقط، ولا بدون إدام، ولا بإدام غير المعتاد كالزيت والتلبينة ونحو ذلك، فإن ذلك جميعه وإن كان يصدق عليه لفظ الكفاية لكنه لا يصدق عليه معنى المعروف، والعمل بالمطلق وإهمال قيده لا يحل، والعمل بالمطلق وإهمال قيده لا يحل. وأما أهل البوادي المتصلة بصنعاء والقريبة منها بمقدار بريد ودونه وفوقه، فالمعروف عندهم هو الكفاية من أي طعام، من أي طعام كان، من غير سمن ولا لحم إلا في أندر الأحوال، بل يكتفون تارة بالتلبينة وتارة بما يقوم مقامها. فالمتوجه شرعا على من وجبت عليه النفقة أن يدفع إلى من كان في مثل صنعاء ما هو المعروف لديهم مما قدمنا، وإلى من كان في البوادي ما قدمنا مما هو معروف لديهم، ويعتبر في كل محل بعرف أهله، ولا يحل العدول عنه إلا مع التراضي. وكذلك الحاكم يجب عليه مراعاة العرف بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص، مع ملاحظة حال الزوج في اليسار والإعسار، لأن الله تعالى يقول على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وإذا تقرر لك أن الحق عدم جواز تقدير الطعام بمقدار معين، فكذلك لا يجوز تقدير الإدام بمقدار معين، بل المعتبر الكفاية بالمعروف. الإدام زي الغموس عندنا كده، مش العيش. يقول، لأن بعض البلدان عندنا في الريف يقولوا على الإدام السمنة بس، الإدام أكل إدامه كتير، إدامه شوية يعني سمنته كتير، لا الإدام أي غموس بقى، إدام ممكن يكون لحم، إدام ممكن يكون ملح، فما بينهما يعني. وقد حكى صاحب البحر أنه قدر في اليوم أوقيتان دهنا من الموسر ومن المعسر أوقية، ومن المتوسط أوقية ونصف. وفي شرح الإرشاد أنه يعتبر في الإدام تقدير القاضي باجتهاده عند التنازع، فيقدر في المد من الإدام ما يكفيه فيقدر في المعسر من الإدام ما يكفيه، ويقدر على الموسر ضعف ذلك، وعلى المتوسط ما بينهما. ويعتبر في اللحم عادة البلد للموسرين والمتوسطين كغيرهم. قال الرافعي: وقد تغلب الفاكهة في أوقاتها فتجب، يعني موجودة عند كل الناس، فتجب يبقى في جملة يطعم أولاده فاكهة اللي موجودة، مش بنقول فاكهة مش موجودة أو في غير موسمها. يقول قال الرافعي: وقد تغلب الفاكهة في أوقاتها فتجب. ثم قال: وإنما يجب ما ذكر لزوجته، وإن لم تواكله حال كونها رشيدة، فإن واكلته وهي رشيدة سقطت نفقتها. ثم ذكر كلاما طويلا. أبي علق هنا بقول: أقول المرجع ما هو معروف عند أهل البلد في الإدام جنسا ونوعا وقدرا، وكذلك في الفاكهة لا يحل الإخلال بشيء مما يتعارفون به، إن قدر على من تجب النفقة على من تجب عليه النفقة على ذلك. إن قدر من تجب عليه النفقة على ذلك، وكذلك ما يعتاده من التوسعة في الأعياد ونحوها، ويدخل في ذلك مثل القهوة والسليط حتى المشروبات العادية. وبالجملة فقد أرشد الشارع إلى ما هو معروف من الكفاية، وليس بعد هذا الكلام الجامع المفيد شيء من البيان. وأما ما أجاب به عن الحديث بعض من لم يتمرن بعلم الأدلة ولم يتدرب بمسالك الاجتهاد، من أنه لم يكن منه صلى الله عليه وسلم على طريقة الحكم بل على طريقة الإفتاء، فهذه غفلة كبيرة وبعد عن الحقيقة، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يفتي إلا بما هو حق وشرع. وقد تقرر أن السنة أقواله وأفعاله وتقريراته لا مجرد أحكامه فقط التي تكون بعد الخصومة وحضور المتخاصمين. ولو كانت السنة ليست إلا الأحكام الكائنة على تلك الصفة لم يبقى منها حجة على العباد إلا أقل من عشر معشارها، لأن صدور الحكم منه صلى الله عليه وسلم على تلك الصفة إنما وقع في قضايا محصورة كقضية الحضرمي والزبير وعبد بن زمعة والمتلاعنين. فإن قلت: ما وجه ما يفعله كثير من القضاة في هذه الأزمنة من تقدير النفقة بقدح من الطعام متنوعا؟ قلت: هذا من تقدير الكفاية بالمعروف، لأن القدح يكفي غالب الأشخاص شهرا، لا سيما في مثل صنعاء، فيكون للشخص في كل يوم نصف صاع، يأتي المجموع في 30 يوما 15 صاعا، وهي قدح ينقص صاعا، فهذا فيه ملاحظة للمعروف باعتبار الغالب. ولكن إذا انكشف أنه لا يكفي بأن يكون الشخص أكولا فلا يحل العمل بذلك الغالب، لأن فيه إهمالا لما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم من الكفاية، وهذا ليس فيه كفاية. فالحاصل أنه لابد من ملاحظة أمرين كتير، معلش برضو المسألة عشان احنا قلنا الإنسان أسير بيئته. وهم طبعا الحنفية في التقدير من صعبين الدنيا، والهدوية زي الحنفية في المناطق دي. الشرطين الكفاية، والثاني كونها بالمعروف. فإذا علم مقدار الكفاية كان المرجع في صفاتها إلى المعروف، وهو الغالب في البلد. وإذا لم يعلم حال الشخص في مقدار ما يكفيه، أو وقع الاختلاف بينه وبين من يجب عليه إنفاقه، كان القول قول من يدعي ما هو المتعارف به. مثلا إذا قال من له النفقة لا يكفيه إلا قدحان، وقال من عليه النفقة قدح، كان القول قول من عليه النفقة بكونه مدعيا لما هو الغالب في العادة. وإذا تبين حال من له النفقة وجب الرجوع إلى ذلك لما عرفناك من أنه لا يحل الوقوف على مقدار معين على طريق القطع والبت. ثم الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أن ذلك غير مختص بمجرد الطعام والشراب، بل يعم جميع ما يحتاج إليه، فيدخل تحته الفضلات التي صارت بالاستمرار عليها مألوفة، بحيث يحصل التضرر بمفارقتها أو التضجر أو التكدر، ويختلف ذلك بالأشخاص والأمكنة والأحوال، ويدخل فيه الأدوية ونحوها. وإليه يشير قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف أو كسوتهن بالمعروف. فإن هذا نص في نوع من أنواع النفقات، أن الواجب عليه النفقة أن الواجب على من عليه النفقة رزق من عليه إنفاقه، والرزق يشمل ما ذكرناه. قال في الانتصار ومذهب الشافعي لا تجب أجرة حمام ولا ثمن أدوية وأجرة الطبيب، لأن ذلك يراد لحفظ البدن، كما لا يجب على المستأجر أجرة إصلاح من هدم من الدار. أهو هتمشي يا شافعي، تعي ما جبلهاش دواء لأولادي يوم تكشفش عليهم، ما تدفعش أجرة المسكن اللي هم ساكنين. طب وبعدين؟ وقال في الغيث الحجة أن الدواء لحفظ الروح فأشبه النفقة. قلت هو الحق لدخوله تحت عموم قوله ما يكفيك، وتحت قوله عز وجل رزقهن، فإن الصيغة الأولى عامة باعتبار لفظ ما يكفيك، والثانية عامة لأنها مصدر مضاف رزقهن، وهي من صيغ العموم. شفت التطبيقات بقى مهمة دي. يقول واختصاصه ببعض المستحقين للنفقة لا يمنع من الإلحاق، وبمجموع ما ذكرناه يتقرر لك أن الواجب على من عليه النفقة لمن له النفقة هو ما يكفيه بالمعروف، وليس المراد تفويض أمر ذلك إلى من له النفقة، وأنه يأخذ ذلك بنفسه حتى يرد ما أورده السائل من خشية السرف في بعض الأحوال، بل المراد تسليم ما يكفي على وجه لا سرف فيه، بعد تبين مقدار ما يكفي بإخبار المخبرين أو تجريب المجدبين كما سبق، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف، أي لا بغير المعروف وهو السرف والتقتير. نعم، إذا كان الرجل لا يسلم أو لا يسلم ما يجب عليه من النفقة جاز لنا الإذن لمن له النفقة بأن يأخذ ما يكفيه إذا كان من أهل الرشد، لا إذا كان من أهل الصرف والتبذير، فإنه لا يجوز لنا تمكينه من مال من عليه النفقة، لأن الله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، بل ورد ما يحرم أو ما يدل على عدم جواز دفع أموال من لا رشد لهم إليهم، كما في قوله فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فجعل الرشد شرطا لدفع أموالهم، فكيف يجوز دفع أموال غيرهم إليهم مع عدم الرشد؟ ولكن يجب علينا إذا كان من عليه النفقة متمردا ومن له النفقة ليس بذي رشد أن نجعل الآخذ إلى ولي من لا رشد له أو إلى رجل عدل، أو أن نجعل الأخذ إلى ولي من لا رشد له أو إلى رجل عدل. يعني إذا كانت الزوجة سفيهة أو الأولاد سفهاء وهم في ولاية غير أبيهم وأبوهم متمرد عن النفقة، يبقى نقول له خلاص هذا الأخذ خذ أنت أيها الولي على هؤلاء السفهاء الصغار على هذه المرأة السفيهة من مال زوجها بالمعروف، تمام؟ أو أيها الرجل العدل، إذا ما كانتش لهم أولياء ولا هم أهل رشد، خذ أيها الرجل العدل، إحنا بنثق في أمانتك، حق هؤلاء من مال الرجل المتمرد بالمعروف. وأما ما ورد في بعض التفسير من أن المراد بالسفهاء قوله في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم تمكين المرأة من مال الرجل كما ذكره السائل، فذلك إنما هو باعتبار أن غالب نوع النساء خال عن الرشد، وإلا فلا شك أن عدم الرشد يوجد في غيرهن كالصبيان والمجانين ومن يلتحق بهم من البله والمعتوهين، وكثير ممن ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. ولا نشك أيضا في النساء أن في النساء من لها من الرشد والكمال ما لا يوجد إلا في أفراد الرجال، ومنهن هند بنت عتبة المذكورة في الحديث رضي الله عنها، فإنها كانت من ثروات نساء قريش المشهورات بحسن العقل، ثروات السيدات وكمال الفطنة المشهورات بحسن العقل وكمال الفطنة، كما يعرف ذلك أو يعرف ذلك من عرف أخبارها ومحاورتها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مبايعته لها. فالحاصل أنه لا ملازمة بين القول بوجوب النفقة أو وجوب الكفاية في النفقة وبين حضور السرف، بل الأمر كما قدمنا والله تعالى أعلم. على فكرة بحث جيد، يعني ما لأن أنت طبعا ده رغم من الأساس في المسألة دي مذهب أحمد رحمه الله تعالى، واختيار ابن القيم هو أسبق منه بكثير أن المرجع للإيه للعرف، لكن مش بالتفصيل الرائع ده، تفصيل جيد، لأن أنت طبعا المشاكل دي كل يوم الناس فيها. هنا مسألة يقول وتجب النفقة للمطلقة طلاقا رجعيا. قال والمطلقة رجعيا لحديث فاطمة بنت قيس أنه قال لها صلى الله عليه وسلم إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة، أخرجه أحمد والنسائي رحم الله الجميع وصحيح بطرقه. وفي لفظ لأحمد فإذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى. وفي إسناده مجالد بن سعيد وقد توبع وأعل بالوقف، لكن الرفع زيادة مقبولة إذا صح مخرجها أو حسنا، وقد أثبت لها القرآن الكريم السكنى، قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. السكنى ده فين؟ في المطلقة رجعيا. ويستفاد النهي من عن الإخراج وجوب النفقة مع السكنة، ويؤيده قوله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ويدل على وجوب النفقة قول الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، وقوله تعالى في آخر الآيات الأولى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهو الرجعة ده بالإجماع، فكان ذلك في الرجعة أو في الرجعية. ولا نفقة للبائن إلا أن تكون حاملا، وده وفاقا لمذهب أحمد رحمه الله تعالى. قال فالبائنة لا نفقة لها، امرأة طلقت آخر ثلاث تطلقات، لا نفقة لها ولا سكنة، ودي مسألة اختلف فيها أهل العلم زي ما سمعنا أو زي ما فهمنا من الكلام. احنا بقول مذهب أحمد ينفرد به عن الثلاثة في ألا نفقة تجب على الزوج في حق مطلقة طلاقا بائنا، ولا سكنة تجب على الزوج في حق مطلقة طلاقا بائنا زمن عدتها يعني. قال فالبائنة لا نفقة لها ولا سكنى لحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المطلقة ثلاثا لا نفقة ولا سكنى. وفي الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه أو عنها رضي الله عنها أنها قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة ولا سكنى، تمام. وقد صح حديثها فلا نزاع، وقد أخرج أحمد ومسلم من وأبو داود والنسائي أنه قال لها رسول الله لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا وقد أنكر عليها عمر وعائشة هذا الحديث، وقال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. وقد قالت رضي الله عنها فاطمة بنت قيس يعني فاطمة رضي الله تعالى عنها حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله، في المناظرة يعني بيقولوا لها انت ليك النفقة والسكنة ولا انا ماليش، فيقول لها النبي قلت له احنا نعرفش انت حافظ ولا ناسي، قلت له بلاش خالص الحديث انا معايا القرآن بيني وبينكم كتاب الله، قال الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن حتى قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، فأي امر يحدث بعد الثلاث؟ يعني كل الواجبات دي ربنا ختمها بلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني أسكنهن من حيث سكنتم لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأنفقوا عليهن لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طيب خلاص، علة الإنفاق وعلة السكنة يمكن المية ترجع لمجاريها، طب بعد طلب الثلاثة إلا يحصل. وقد ذهب إلى عدم وجوب النفقة والسكنة للبائنة أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأتبعهم، وقد حكاه في البحر عن ابن عباس والحسن البصري وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى والأوزاعي والإمامية. وذهب الجمهور إلى أنه لا نفقة لها ولا سكنة، عفوا، لا نفقة لها ولا السكنة، لقوله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. وقد تقدم ما يدل على أنها في الرجعية في مناظرة فاطمة بنت قيس لأبي لعمر رضي الله عنه. وقد ذهب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والثوري وأهل الكوفة إلى وجوب النفقة والسكنة. وطبعا في باب المناظرة، وتقرأ الكلام ده في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، ونقول طويلة جدا جدا، وانتصار مذهب فاطمة، وإن هي من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأنها أقوى جانبا في باب المناظرة من عمر ومن وافقه وما لاقوش ردود. يعني مش عارف أنا الورقة مكتوب فيها ما خلاص، ما احنا قلنا سبب النفقة، احنا قلنا هو بقى النفقة والسكنة في مقابل ايه؟ في مقابل أحقية الرجل بالرجعة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وإن أصلا عقد الزوجية لسه أثره مستمرة ما انقطعتش بكل حالة. ما احنا بنقول إن الرجعة أثر من أثار الزوجية، إنها زوجة القوامة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. تمام. لا لا، القوامة والحبس، القوامة هي محبوس على ذمة الرجل في العدة. تعرف تتجوز غيره؟ تعرف تتجوز غيره؟ نعم تفضل. فإن وكلته وهي رشيدة، اللفظة بتاعتنا وكلته، يعني هي دلوقتي هي رشيدة وبتاكل مع جوزها، يعني وكلته بتاكل من الأكل اللي هو بيأكل منه، فمش بيديها أكل مخصوص، اللي هو بيأكل منه بتاكل معه. واكلة يعني مشاركة مفاعلة من الطرفين، يعني بتاكل من اللي بيأكل منه. خلاص تاخدي فلوس ليه؟ إلا أنا بقى، ما هو النبي يقول أطعمها إذا مما طعمت، فكده بيواكلها، يعني هي وبيأكل واللي بيأكل منه بيديها تاكل منه. نعم. وهي رشيدة يعني عارفة مصلحتها، مش مضحوك عليها، يعني هو مش يقدرش مثلا يغشها مثلا في مقدار الأكل. رجع وبنت منه ازاي؟ ما هو النفقة مدة العدة بس، بعد العدة خلاص. نعم. بل ولا نفقة للمعتدة من وفاة إلا أن تكون حاملا. قال ولا في عدة الوفاة فلا نفقة ولا سكنة إلا أن تكون حاملتين. تمام. يبقى المعتدة من وفاة لا نفقة ولا سكنة إلا أن تكون حاملتين، يبقى البائنة والمعتدة من وفاة لا نفقة الاثنين إلا أن تكون. تمام. يقول لا بائنا ولا في عدة إلا أن تكون، ما هو الفصل ده بس هو اللي عمل المشكلة. يقول لعدم وجود الدليل على ذلك في غير الحامل، ولا سيما بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما النفقة والسكنة للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة، فإذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنة. ويؤيده أيضا تعليل الآية المتقدمة بقوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهو الرجعة، ولم يبق في عدة الوفاة في ذلك الأمر. ويفيده أيضا مفهوم الشرط في قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، ومفهوم الشرط يقول إيه؟ فإن لم يكن بهذا الشرط فلا نفقة. وهي أيضا تدل على وجوب النفقة للحامل سواء كانت في عدة الرجعي أو البائن أو الوفاة. وكذلك يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. وقد روى البيهقي من حديث جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها. قال ابن حجر رحمه الله ورجاله ثقات، لكنه قال المحفوظ وقفه فلو صح رفعه لكان نصا في محل النزاع. وينبغي أن يقيد عدم وجوب السكنى لمن في عدة الوفاة بما تقدم في وجوب اعتدادها في البيت الذي بلغها موت زوجها وهي فيه، فإن ذلك يفيد أنها إذا كانت في بيت الزوج بقيت فيه حتى تنقضي العدة، ويكون ذلك جمعا بين الأدلة من باب تقييد المطلق أو تخصيص العام فلا إشكال. قال في المسوى: اختلف أهل العلم في السكنى للمعتدة عن الوفاة. قال أبو حنيفة: لا سكنى لها بل تعتد حيث شاءت. وقال مالك: لها السكنى. وللشافعي قولان كالمذهبين، ومنشأ ذلك تردده في تأويل حديث فريعة، فرأى مرة أنه إذن أو أن إذنه لها في الخروج حكم، وقولهم كثي في بيتك استحباب، ورأى مرة أخرى أن إذنه صار منسوخا بقوله آخرا كثي في بيتك. أقول يحتمل أن يكون إذنه لها من حيث إنها ذكرت أن زوجها لم يتركها في مسكن يملكه انتهى. أقول الحق أن المتوفى عنها زوجها لا تستحق في عدة الوفاة لا نفقة ولا سكنى، سواء كانت حاملا أو حائلا لزوال سبب النفقة بالموت، واختصاص آية السكنى بالمطلقة رجعيا، واختصاص آية إنفاق الحامل بالمطلقة كما تقدم. فإذا مات وهي في بيته اعتدت فيه، لا لأن لها السكنى بل لوجوب الاعتداد عليها في البيت الذي مات وهي فيه، الذي مات وهي فيه، مع أن في حديث الفريعة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن زوجها لم يتركها في منزل يملكه، فأمرها أن تعتد في ذلك المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه وهو غير مملوك له. يبقى منين بقى بيجب عليه النفقة أو في ماله؟ قال: وبهذا يتضح أن ذلك لا يستلزم وجوب السكنى من تركة الميت، بل هو أمر تعبد الله به المرأة، فإن كان المنزل ملكها فذاك، وإن كان ملك غيرها وجب عليها تسليم الأجرة مع الطلب، يعني إذا طلبت منها، سواء كان ملكا لورثة الزوج أو لغيرهم. وعلى هذا يحمل قوله تعالى: غير إخراج، يعني ما تطلعهمش، وقوله: ولا يخرجن، يعني ما يطلعش هم من نفسهم، وقوله: ولا تخرجهن. فتقرر بمجموع ما ذكر أن المتوفى عنها زوجها كالمطلقة بائنا، كالمطلقة بائنا إذا لم تكن المطلقة بائنا حاملا في عدم وجوب النفقة والسكنى. فإذا كانت المطلقة بائنا حاملا فلها النفقة ولا سكنى لها، وأما المطلقة الرجعية فلها النفقة والسكنى سواء كانت حاملا أو حائلا. وأما المطلقة قبل الدخول فلا عدة عليها، فالنفقة ساقطة بلا ريب، وكذلك السكنى والمتعة المذكورة لها في القرآن هو عوض على عن المهر. بقول هنا إيه؟ وأما المطلقة قبل الدخول فلا عدة عليها، فالنفقة ساقطة بلا ريب، وكذلك السكنى، خلص الكلام، واو ابتداء، والمتعة المذكورة لها في القرآن عوض عن المهر. والملاعنة لا نفقة لها ولا سكنى، لأنها إن كانت كالمطلقة بائنا كانت مثلها في ذلك، وإن كان كالمتوفى عنها زوجها فكذلك، ولا ريب أن فرقتها أشد من فرقة المطلقة بائنا، لأن هذه يجوز نكاحها في حال من الأحوال بخلاف تلك. يبقى كده ملخص النساء في الصفحة الأخيرة. حول: فتقرر بمجموع ما ذكر أن المتوفى عنها مطلقا كالمطلقة بائنا إذا لم تكن المطلقة بائنا حاملا في عدم وجوب النفقة والسكنى، فإن كانت المطلقة بائنا حاملا فلها النفقة ولا سكنى لها، وأما المطلقة الرجعية فلها النفقة والسكنى سواء كانت حاملا أو حائلا، وأما المطلقة قبل الدخول فلا عدة عليها، فلا نفقة ولا سكنى، والمتعة المذكورة في مقابل عوض عن المهر يعني. والملاعنة لا نفقة لها، لا نفقة لها ولا سكنى، لأنها أشد أنواع الفرقة. النقطة الخامسة في النفقات بيقول: ويجب على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس، أو وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس، لحديث هند بنت عتبة المتقدم، ويؤيده ما تقدم في الفطرة يعني زكاة الفطر اللي فاتت من وجوبها على الرجل وعلى الرجل ومن يمون، يمون يعني ينفق عليه يعني. وأما العكس فلأن النفقة هي أقل ما يفيده قوله وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني وصاحبهما أقل حاجة اصرف عليهم هذه وصاحبهما في الدنيا معروف. يقول وقوله بالوالدين إحسانا، وقول النبي أنت ومالك لأبيك، تمام. وقوله إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه فكلوا من أموالهم، وقوله أيضا يؤيد ذلك من أبر يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة. قال في المسواة تجب على الابن نفقة الأبوين إذا كان مسرا وهما معسران. قال تعالى وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومن المعلوم أنه ليس من الإحسان ولا من المصاحبة بالمعروف أن يموت جوعا والولد في أرغد عيش. قلت على هذا أهل العلم، إلا أن الشافعي قال إن كان واحد منهما قويا سويا يمكنه تحصيل قوته لا تجب نفقته وإن كان معسرا، وأوجب سائر الفقهاء نفقتهم عند الإعسار ولم يشترطوا الزمانة، إنه بينتصل لمذهب الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله. قال ومن أعلام الموقعين أو في أعلام الموقعين سأله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. الحديث. قال الإمام أحمد الطاعة للأب وللأم ثلاثة أرباع البر، الطاعة للأب وللأم ثلاثة أرباع البر. بعد كده بيقول بقى مسائل ملحقة بالباب. نفقة السيد على من يملكه، يقول وعلى السيد لمن يملكه يعني من العبيد والإماء، لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، وحديث فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي ذر. قلت وذلك أنه مشغول بخدمته عن الاكتساب، السيء العبد مشغول بخدمة السيد عن أن يكتسب ليطعم نفسه ويكسوها، فوجب أن يكون كفايته عليه، وعلى هذا أهل العلم رحمهم الله. حكم نفقة القريب على قريبه. قال ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم، وإحنا قلنا نتردد قول الشوكاني في المسألة في النيل، قال تجب فقال لأحمد وبعد كده رجع قال لا تجب. بيقول عدم ورود دليل يخص ذلك، بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة، والرحم المحتاج إلى نفقة أحق الأرحام بالصلة، وقد قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال سبحانه على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وعند أبي داود أن رجلا سأل النبي من أبر؟ قال أمك. قال ثم أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، عفوا، ومولاك الذي يلي ذلك حق واجب ورحم موصولة. ممكن نقول كده والذي يلي ذلك، مش مولاك الذي يلي، أقول ومن جملة ما يدل على نفقة الأقارب قوله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربة، وقوله تعالى وآتي ذا القربة حقه، فقد أمر الله بالإحسان إلى القرابة وإيتاء حقه. ولا ريب أن من كان يتقلب في النعم وقريبه قد أضر به الجوع أو العري فهو غير محسن إليه ولا قائم بحقه. ومن جملة الأدلة القرآنية قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، فإن جمهور السلف فسروها بأن على الرجل الذي يرث أن ينفق على الموروث مثل ما ينفق المولود له على والدة الولد كما في أول الآية. يعني إيه سورة المسألة؟ سورة المسألة أن ربنا سبحانه وتعالى في الربع والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أوجب الله عز وجل نفقة الوالد، أوجب الله على الوالد نفقة الأم المرضعة، وده لا نزاع فيه، يعني الأم طالما أنها بترضع الولد وكده يعني إيه، ولو كانت مطلقة تأخذ النفقة في مقابل إيه الإرضاع لأنه ابنه هو، تمام، وممكن تمتنع وتقول له يعني إيه هات له مرضعة تانية أو لا أرضعه إلا بإيه إلا بمقابل يجب عليه أنه هو يعطيها. فهنا بقول زي ما بيحصل من باب الرجل والمرأة المطلقة المرضعة هيحصل من باب الرجل وأي قريب له في حاجة إلى نفقة هذا الغني. وده مذهب الإيه؟ مذهب الحنابلة رحمهم الله، بس بشرطين، إن يكون الأقرباء دول فقراء يحتاجون النفقة والرجل مسر، وأن يكون هذا الرجل الغني وارث احتمالا. يعني لما تيجي تفرض المسألة هتجد إن الراجل الغني ده لو مات الفقير يرثه الغني، يعني يبقى من جملة المسألة. كأنه مثلا ترك زوجه وبنات، فالزوجة لها التمن والبنات لهم التلتين، وهو أقرب قريب عصبة فهياخد الباقي تعصيبا، تمام، كأخ كعم كابن أخ كابن عم إلى آخره يعني، تمام. فهنا بقول في الصورة دي اللي انت تبقى فيها وارث، وقريبك اللي انت لو كان غنيا فمات ورثته فقير يحتاج إلى نفقتك وانت مسر، يبقى تجب عليك نفقته وهو حي، تجب عليك نفقته. ده مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وده تفسير جمهور السلف زي ما بينقله صديق حسن خان هنا. يقول فإن جمهور السلف فسروها بأن على الرجل الذي يرث أن ينفق على الموروث مثل ما ينفق المولود له على والدة الولد كما في أول الآية. ومن الأدلة على ذلك ما تقدم من رواية أبي داود وهو في الصحيحين أيضا، وأخرجه النسائي بنحوه، وزاد ثم أدناك أدناك، الأقرب فالأقرب. وفيه وابدأ بمن تعول، اللي نفقته مباشرة في الوجوب. وفي الصحيحين أيضا بلفظ من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أو أمك، قال ثم أبوك، ثم أدناك أدناك. وفي رواية الترمذي ثم الأقرب فالأقرب. وفي المسألة مذاهب مختلفة، قد بسطها صاحب الهدي، زاد المعاد في هدي خير العباد، فبيختصر بالهدي كده. وأما ما قيل من أن المراد بمثل هذه الأدلة صلة الرحم، فقد أجيب عن ذلك بأن الله سماه حقا على أنه لو سلم لم يكن قادحا في الاستدلال، فإن من ترك قريبه بغير نفقة ولا كسوة مع حاجته إليهما، النفقة والكسوة يعني، لم يكن واصلا لرحمه لا لغة ولا عرفا ولا شرعا. ومن أنكر هذا فليخبرنا ما هي الصلة التي تختص بها الرحم لأجل كونه رحما ويمتاز بها عن الأجنبي، فإنه لا يمكن أن يعين مسقطا للنفقة إلا وكان أولى بإسقاط ما عداها. فالحاصل أن من وجد ما يكفيه وكان له زيادة يستغني عنها وجب عليه أن ينفقها على المحاويج من قرابته، ويقدم الأقرب فالأقرب كما دلت عليه الأدلة السالفة. وهذا هو معنى الغنى، أي الاستغناء عن فضلة تفضل على الكفاية لا ما ذكره الفقهاء من تلك التقديرات التي لا ترجع إلى دليل عقل ولا نقل. ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه لما يستفاد من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها. ما انتهى إليه الصديق حسن خان صاحب الروضة من ترجيح أحد مواقف الشوكاني في وجوب النفقة على القريب، حيث رجحه في النيل وتراجع عنه في الايه في الدرر وسائر الكتب، لان هنا بيقول لا تجب، هو خالف صاحب المتن. ومذهبه لعله اشبه واقرب، وده مذهب الايه ائمه الحنابلة رحمهم الله عز وجل. كده انتهينا الى اخر ما يسره الله عز وجل من كتاب النفقات، ان شاء الله نبدا في كتاب الرضاع في الحلقه القادمه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.